الراديو 90-90 هواها مصر. أحرار في أوطاننا كرماء مع ضيوفنا. الأمل هو دليل الحياة والطريق إلى الحرية. لا معنى لليأس مع الحياة ولا معنى للحياة مع اليأس. إني أعتقد أن التعليم بلا تربية عديم الفائدة. إن الأمة التي لا تأكل مما تزرع وتلبس مما تصنع أمة محكوم عليها بالتبعية والفناء. إن من يتهاون في حق من حقوق دينه وأمته ولو مرة واحدة يعش أبد الدهر مزلزل العقيدة سقيم الوجدان. يا سلام، إيه الحلاوة دي؟ طبعاً كتير خمنوا ده كلام مين؟ أيوة، هو مصطفى باشا كامل، زعيم الأمة والمجاهد الصنديد لتحرير أمة الدنيا من الاستعمار. خريج المدرسة الخديوية ومن بعدها مدرسة الحقوق المصرية، ومنها لكتابة المقالات في جريدة المؤيد والأهرام، وبعد كده التحق في مدرسة الحقوق في فرنسا وبعدها كلية حقوق تولوز. وخلال دراسته كتب مسرحية فتح الأندلس اللي بتعتبر أول مسرحية مصرية. ويرجع مصر مصطفى كامل ويلمع نجمه في الصحافة ويصدر أول كتاب له اللي هو اسمه المسألة الشرقية، وبعد كده يصدر جريدة اللواء المصرية، ويصبح من المقربين من الخديوي عباس حلمي الثاني اللي كان رافض للاستعمار وبيحضروا للسفر للعالم كله لنشر القضية المصرية وإطلاع العالم عليها. بعد حادث دونشواي الشهير، مصطفى باشا قرر إنه يسافر الدنيا كلها ويقلبها على دماغ إنجلترا فوقاني تحتاني، لدرجة إن رئيس وزراء بريطانيا يعرض عليه إنه يشكل الوزارة، لكن الباشا يرفض ويرجع مصر يأسس الحزب الوطني ويصبح أول من يحصل على لقب الزعيم. وده لقب اختص به المصريين قائدهم الحقيقي بغض النظر عن منصبه السياسي. زي ما بقولك كده، كان مصطفى باشا أول الداعين لإنشاء الجامعة المصرية وأول واحد دعا للاكتتاب للجامعة دي لحد ما ظهرت في عهد الملك فؤاد. وأخيراً الباشا يحط جنبه ويرتاح من تعب الدنيا بعد المشوار الطويل ده اللي دام 34 سنة بالتمام والكمال. نعم؟ إيه؟ هو إيه الـ 34 سنة؟ الكفاح يعني 34 سنة؟ لا حضرتك، عمر مصطفى كامل كله على بعضه كان 34 سنة. تخيل كل الإنجازات والزعامة والتعليم والكتابة والأدب والانتصارات دي كلها عملها وهو عمره لم يتجاوز الـ 34 سنة. والله زي ما بقول لكم كده، أمال يا إخوانا الجدعان عندنا جرالهم إيه؟ هو يمكن مصطفى باشا ده كان حالة خاصة، بس هو أصلاً الطبيعي إن تحقيق الطموحات والأمال والحاجات الحلوة دي يكون في فترة التلاتينات والأربعينيات من العمر، ده العادي وربنا. بس اللي حاصل دلوقتي بقى مش شبه كده خالص. يعني الطبيعي تلاقي اللي في المرحلة دي من العمر حاجة من اتنين، يا مقطوم وسطهم شغل ما بيرحمش عشان يلحقوا على مصاريف الجواز وأقساط الشقق والعربيات والأجهزة، يا بيلفوا على كعب واحد زي ذكر البطريق على الوظايف اللي مش لاقيين لها صدى. الشباب في السن ده علاقته مع الشغل يا محبط من قلته يا متدهول من كتره، بينما ده سن الابتكار والإبداع والأفكار الجديدة والخروج من الصندوق. طب دي غلطة مين بقى؟ الشباب بيقولك محدش بيدينا فرصة، والمسؤولين بيقولوا الفرص موجودة وإحنا جاهزين ندعمهم. الله، نروح القسم طه بقى ولا إيه؟ محد ابن حلال يحللنا المعضلة دي يا جدعان. أيوة، عايزين خطيب مفوه زي مصطفى باشا ودماغ ألماز زي الواد بتاع فيسبوك، ومجانين حتى زي سلفادور دالي، ومخترعين وفنانين وأصحاب مواهب وأصحاب أفكار وإبداعات، لأن الحال اللي احنا فيه ده مش هيتغير غير بدول، ودول عطلانين في حتة ضيقة ومستنيين الفرج. محد يقول لنا الحل يا جدعان. طيب الله.